الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى اسم الله القيوم؟ القائم بنفسه، القائم بجميع خلقه. أحسنت، القائم بنفسه فلم يحتج إلى أحد، والقائم به جميع خلقه، فكل ما سواه متقر إليه. لا يكون في ملك الله ما لا يريد. الإرادة هنا كونية أو شرعية؟ ما لا يريد كونا أو شرعا؟ كونية. نعم، أحسنتم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخر الله المصنف من شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين. قال الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنثار والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر، والخلق تكتب لكل آني فنت وليس القول منه فاني. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما، مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. تكليمه موسى عليه السلام، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والكلام صفة لله تعالى، يتكلم متى شاء، كيف شاء، إذا شاء، كما يليق بجلاله وعظمته. إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والمضافات إلى الله تعالى على نوعين: مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل سمع الله وبصر الله وقدرة الله وكلام الله، وضابطه أن يكون المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف. والآخر مضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل عبد الله وأمة الله وناقة الله وبيت الله، وضابطه أن يكون المضاف عينا قائما بنفسه. فالأول إضافة أوصاف، والآخر إضافة أعيان. قال ابن القيم رحمه الله: فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. بيت الله هذه إضافة أعيان، إضافة المخلوق إلى الخالق. علم الله هذه إضافة أوصاف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. وقد ثبتت لله تعالى خمس صفات في هذا الباب، هي الكلام وكلم الله موسى تكليما، والحديث ومن أصدق من الله حديثا، والقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، والنداء والمناجاة، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال: ولم يزل بخلقه عليما، فهو بكل شيء عليم. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. يقول إن كلام الله تعالى لا يمكن إحصاؤه ولا حصره، ولا ينفد ولا يفنى، لأن كلامه صفته، وليس من صفاته شيء ينفد أو يفنى، فهو سبحانه وتعالى الباقي بأسمائه وصفاته. ثم قال: لو صار أقلاما جميع الشجر، لو أن جميع أشجار الأرض صارت أقلاما، والبحر تلقى فيه سبعة بحر، وصار البحر مدادا لها، ومع هذا البحر سبعة أبحر أخرى، والخلق تكتبه بكل آن، كتبت بها كلمات الله فنت وليس القول منه فاني، لتكسرت الأقلام ونفي دماء البحر وليس القول منه فاني، ولا تنفد كلمات الله. وهذا مأخوذ من آيتين من كتاب الله تعالى. الأولى آية الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والأخرى آية لقمان: ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. نعم، والقول الحق الذي يدين به أهل السنة في كتابه المفصل وهو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك في قوله كتاب فصلت آياته، بأنه كلامه. فالقرآن كلام الله كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. المنزل أي من عند الله عز وجل عن الرسول المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال ليس بمخلوق، خلافا للجهمية القائلين بخلق القرآن. وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقد قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، تعالى الله أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال ابن أبي داود في الحائية وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بهذا المعتقد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق دان الأتقياء وأفصحوا، فهو معتقدهم الذي به يدينون وعنه يفصحون في كتبهم ومصنفاتهم ومجالسهم، والنقول عنهم في ذلك كثيرة جدا. وقد أقل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فصلا سمى فيه أكثر من 500 نفس كلهم يقرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر. قال ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. وأول من اشتهر عنه القول بخلق القرآن هو الجهم بن صفوان، وكان ملحدا زنديقا لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. وقد قتله سلم بن أحوز وكان أمير شرطة خراسان، قتله لما بلغه أن الجهم ينكر أن الله كلم موسى تكليما. وقد أخذ الجهم هذا القول عن الجعد بن درهم، وقد قتله خالد القسري الأمير يوم عيد الأضحى بالكوفة بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين، خطب الناس فقال في عيد الأضحى أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وغيره. قال ابن القيم في النونية ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان ابن سمعان عن طالوت ابن أختي لبيد بن أعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي سلسلة الضلال، وهي سلسلة متصلة باليهود. وقد أخذ هذا القول عن الجهم بشر المريسي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي، وعن بشر أخذه أحمد بن أبي دؤاد الذي أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس به، فكانت محنة القول بخلق القرآن في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. وقد عصم الله الأمة وأعز الدين بالإمام أحمد زمن المحنة، كما عصم الأمة وأعز الدين بأبي بكر زمن الردة. وقد فارق السنة في هذا الباب طوائف. الطائفة الأولى الجهمية الذين صرحوا بخلق القرآن وقد رد عليهم أهل السنة كما سبق. الطائفة الثانية الواقفة الذين قالوا القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق بل نتوقف، وهذا مقام لا يسع فيه التوقف، بل لابد من الإفصاح والتصريح حتى تستبين سبيل المجرمين. فهؤلاء تأثروا ببدعة الجهمية ولم يستطيعوا الإفصاح بالمعتقد الحق، لذا قال إمام أحمد الواقفة جهمية. الطائفة الثالثة اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهي بدعة نشأت عن بدعة الجهمية، لذا قال إمام أحمد اللفظية جهمية. وذلك أن اللفظ مصدر، وهو يحتمل الملفوظ به وهو كلام الله غير مخلوق، ويحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد. فاللفظ في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق مشترك بين الملفوظ به وهو كلام الله وبين التلفظ وهو فعل العبد. والطائفة الرابعة أصحاب الكلام النفسي، قال ابن القيم زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما زعم الوليد وبعده الفئتان، الوليد يعني الوليد بن المغيرة والفئتان الجهمية والمعتزلة، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. وقد رد شيخ الإسلام تيمية هذا القول من 90 وجها في كتابه التسعينية، قال ابن القيم وكذاك 90 فيها له رد على من قال بالنفسان 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني. قال ولا بمفترى، ليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم، فرد الله تعالى عليهم قال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى ما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطر يبطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربي الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكن من مثله قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. نعم. قال رحمه الله يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. عقل بهذه الأبيات الثلاثة ما نقله إبراهيم الحربي عن إمام أحمد أنه قال يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن على 5 أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بالقلب، وتلاوة باللسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. انتهى كلامه. وهذا معنى قوله وكل ذي، أي كل هذه المذكورات من القلب وحافظته واللسان وحركته والآذان واستماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة وهو القرآن، فليس هو بمخلوق كما قال جلت صفات ربي الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، لأن القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفته، وتعالى الله أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. فالصوت والألحان صوت القارئ لكن من المتلو قول الباري، كان السلف يقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. وقد قال إمام أحمد القرآن كلام الله حيث تصرف، القرآن كلام الله حيث تصرف، أي سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي باللسان أو سمع بالآذان فهو كلام الله حيثما توجه. وقد قال ابن القيم رحمه الله بعد كلامه عن هذه المسألة في النونية فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. قال ما قاله لا يقبل التبديل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله كلا لا يكون ذلك ولا أصدق منه قيلا، كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل ويقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء قابل للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. نعم، هذه الأبيات فيها إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وأهل السنة والجماعة قاطبة لسان حالهم ومقالهم في جميع صفات الله تعالى ما قاله الإمام مالك في صفة الاستواء حين قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وخذ شاهدا على هذا وهو ما أخرجه الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار بسنده وصححه الشيخ العلباني في مختصره عن أبي جعفر الترمذي الفقيه أنه قال: وقد سئل عن حديث النزول: النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكلمة الإمام مالك تلك قد أنبتها الله نباتا حسنا في قلوب أهل السنة فأجروها في جميع الصفات. وقد علق الذهبي فقال: قلت: صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه. قال: وكان هذا الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين، مات سنة 95 و200. وحديث النزول قد بلغت مبلغ التواتر فهي مما يقطع به كما قرر الذهبي في كتاب العلو. وأصح تلك الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن ذلك نزوله إلى سماء الدنيا عشية عرفة، كان في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ومن ذلك ما ورد في الأحاديث من نزول الله لفصل القضاء، فالأحاديث في صفة النزول مستفيضة كثيرة جدا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة لله تعالى على الكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى، ويثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سبحانه وتعالى ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. وقد ذكر العلماء أنه روى إثبات النزول 28 صحابيا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا غير مرة، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأقدرهم على الإبانة وأنصحهم للأمة. ومع كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله وكمال فصاحته وكمال نصحه للأمة، مع كمال هذه الثلاثة، يستحيل أن يريد بكلامه غير ظاهره في أشد ما تحتاج إليه الأمة وهو العلم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، وقال: إنكم سترون ربكم، وقرر الجارية على أنه سبحانه وتعالى في السماء. ثم يكون كل ذلك المقصود به خلاف ظاهره، هذا من أبطل الباطل وأبين المحال. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قصة حصلت لشيخه عبد الله بن تيمية، وهو أخو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ذكرها في فصل عقده في الصواعق المرسلة، في أنه يستحيل مع علم المتكلم وفصاحته ونصحه أن يريد بكلامه غير ظاهره. ذكر قصة حصلت لعبد الله بن تيمية مع بعض الجهمية، وكيف أنه أفحم هذا الجهمية بأنه يستحيل مع توفر هذه الثلاثة أن يراد بالكلام غير ظاهره. وكأن ابن القيم كان مستحضرا هذه القصة حين قرر هذا المعنى في النونية بأحسن تقرير وألطف أسلوب، فقال رحمه الله: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان